لكن تفسير السورة صدر السورة كذا. غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرحون منهم بنصر الله ينصر من يشاء وعز وجل. نصر الله الروم على الفرس ثم نصر الله المسلمين على الفرس ثم على الروم. لكنها عجيبة يعني قصة غزوة الفرس للروم ومكر الروم للفرس عجيبة جدا، تبين العنجهية لهؤلاء الفرس والغرور والكبر والإفساد اللي هم مدروس، وتبين مكر الروم وخططهم وأن طويلة النفس وتبلغ الغاية. ومن ذلك أنه لما اكتسح كسرى العراق والشام ووقف على اسطنبول حاصرها أخذ كل نصيب قيصر من آسيا وحاصره ما يستطيع يطلع. لما طال عليه قال مفاوضات العراق، قال طيب ما تبي؟ قال أريد أن تأذن لي أني أخرج، أو قال ما تريد مني؟ قال أريد منك كذا كذا من حريمك ومن أولادك وبناتك ومن خيلك ومن ذهبك ومن من كذا ومن كذا وكذا، ما يقضي هرقل ولا بنسقة. قال أنا موافق بس بشرط. ما هو؟ قال تسمح لي أخرج من بلدي إسطنبول وأطوف في قال بلادي اللي دخلت أجمع لك منهم تنتظرني أجي. وافق على هذا فطاف في بلاده في الأناضول وأنطاكية والشام ومصر وغيره وجمع جيش وغزا فارس واستولى على بلاد فارس هرقل، ولى على كل بلد أشراره. بعد مدة أشهر علم كسرى وهو ينتظر الباب القسطنطينة بما جرى، وقال لي يجي من عند كردستان منه في بسط النهر يجي منك استقبله. فهرقل حمل الفيلة والإبل والخيل، حملها التبن وحولها وذهب إلى بولندا، نزل على قسطنطين بولندا. شوف كيف. وآخر شيء جاء يشكر الله عز وجل زيارة بيت المقدس على نصره على فارس، وجاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه للإسلام في بيت المقدس يوم يستدعي أبا سفيان وأصحاب رحلة الشتاء والصيف. عجيبة. وهذا شف اللي قرأت الآن من كم يوم تذكير اليهود بنعمة الله على أسلافهم وهي من نعم الله عليهم وبما فضلهم الله عز وجل به، جعل النبوة والكتاب فيهم قرون متطاولة من موسى عليه السلام إلى بعثة النبي كلها في بني إسرائيل، وكيف أنهم قابلوا هذه النعمة بالكفر والمكر والتآمر والجرأة على قتل الأنبياء وكذا وكذا. وآخرها هذا ما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ومن القيامة يردون إلى أشد العذاب والله بغافل عما تعمل. كانت سورة البقرة محاورة مع اليهود جملة خصوصا أولا، وسورة آل عمران محاورة مع النصارى تذكير لهم بمن الله على أسلافهم وعليهم وأنهم لم يرعوا ذلك وأن الله عز وجل واخذهم بهذا وعاقبه وعدال عليهم أهل الإسلام.